كنت فاكيا أرجع عندك الحنان.

تعالوا بعمري او بالروح علي وما شايفين حبيبي احرق في شبابه ما شايفين حبيبي احرق في شبابه حرمني ليه حرمني ليه والله بحبه ليه والله بحبه ترى ترى لا لا لا لا تتاري لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وحرام عليكم عارفين حبي له شايفين وبريدي والشوق في عينيه ليلة الوحدة ذاتي أنا خايف عليه يوم تتخلوا عنه يا ما تقولوا فيه يوم تتخلوا عنه يا ما تقولوا فيه حرمني ليه ما بيني ليه والله بحب ليه والله بحبه ترى ترى لا لا لا لا ترى ترى لا لا لا لا لا ترى لا لا لا لا ترى لا لا لا لا لا يلتقي ضميركم ما خايفين عذابه يا الناسين ضميركم ما خايفين عذابه يوم الحق نار يوم واقفين في بابه يوم يسألكم الله يا الناسين حسابه يوم يسألكم الله يا الناسين حسابه حرمني ليه ما بيني ليه ليه والله بحبه ليه والله بحبه ترى ترى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عارفينه حبيبي عارفيني بحبه عارفينه حبيبي عارفيني بحبه وضع حرام عليكم تجيبوا في دربه حرمني ليه ما بيني ليه والله بحبه لو تذكر مراتنا انك حبيتني لو تذكر مرة انك حبيتني من قبل سنين وهواك تهددني بعطف وحنية ومودة يا حبيبي بعطف وحنية ومودة يا حبيبي ما قال يا غرامي حصل وسلتني ترارا ما قال يا غرامي حصل وسلتني لكني أقول وهقول عسى قلبك لو نسى أيامي ترارارا ترارا ما ينسى أيامي ترارارا ترارا لو نسى أيامي ترارارا ترارا ما ينسى أيامي ترارارا ترارا سأظل وعيش من حبك واهديك من عمري أجمل أيامي أجمل أيامي أجمل أيامي لو تذكر مراتي لا إنك حبيتني لو تذكر مراتي إنك حبيتني من قبل سنين وهواك اهديتني بعطف وحنية ومودة يا حبيبي بعطف وحنية ومودة يا حبيبي وخايم أنا خايم أنسى هواك والدنيا صيبك أرجع فتنة ما تلقى حبيبك خايف أنا خايف أنسى وتوم يصيبك ترجع تتندم ما تلقى حبيبك خايف أنا خايف أنا خايف أنسى وتوم يصيبك ترجع تتندم ما تلقى حبيبك لو تذكر مراتي لا إنك حبيتني لو تذكر مرة إنك حبيتني من قبل سنين وهواك أهديتني بعطف وحنية ومودة يا حبيبي بعطف وحنية ومودة يا حبيبي لو نسى يامي ترارارا ما ينسه يامي ترارارا ترارارا صعد الرحيب معاك وعيش من حبك واهديك من عمري أجمل أيامي أسعد أيامي أجمل أيامي أسعد أيامي أجمل أيامي أسعد أيامي وكما كما العشا قلبي كما العشا قلبي وكما قلبي غريب العشا تنسيمك وخاي أنا خايف أنا خايف أنساك ودون يصيبك ترجع تتندم ما تلقى حبيبك خايف أنا خايف أنا خايف أنساك ودون يصيبك ترجع تتندم ما تلقى حبيبك لو تذكر مراتي لا إنك حبيتني لو تذكر مراتي لا إنك حبيتني من قبل سنين وهواك أهديتني بعطف وحنية ومودة يا حبيبي بعطف وحنية ومودة يا حبيبي مكان يا غرامي حصل وسليتني مكان يا غرامي حصل وسليتني لكني أقول وهقول عسى قلبك لو نسى يامي ترارارا ما ينسه يامي ترارارا فظل رحيبك وعيش على حبك واهديك من عمري أجمل أيامي أسعد أيامي أجمل أيامي أسعد أيامي أجمل أيامي يا قلبي لا تعذبني يا قلبي لا تعذبني سيب الماضي لا تلمي الشتاء لا تبكي من ضيع هواك حرمك يا مريبك وصلاته مع انك انت شديت بمعناه وشديت بحلات حلاته لكن بحبك رخيص والغوافي بأكثر خس غلاته. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تستيع قلبي بكرة مع الليالي تلقى يرحب إن تأمن. لا تستيع قلبي بكرة مع الليالي تلقى يرحب إن تأمن. لو تسمح لي يا حبك تقيل براحتي واخذ الألم. لو تسمح لي يا حبك تقيل براحتي واخذ الألم. الحب عطا جزا الكريم يا مذنب بالناس عدم. صدقني يا قلبي المتيم في الحقيق بالحب وهم. الحب وهم وخيالي ذات بتسهر عيون.